بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لبل رأسه عند الإحرام وحلق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قوله: باب من لبد رأسه عند الإحرام. والتلبيد هو وضع شيء من صمغ أو غيره لتسكين الشعر، لمن كان شعره طويلا، لأن السفر يصبح في الإنسان أشعث أغبر، فيحتاج إلى تسكين هذا الشعر وهذا الشعر. فقال: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق، أي استمر عليه التلبيد، هل هذا التلبيد يؤثر في الحج أم لا؟ الجواب لا. كما ذكرنا سابقا بأن الطيب يعد من إيه؟ من محظورات الإحرام. هل يجوز الإنسان يتطيب عند الإحرام؟ يتطيب عند الإحرام يبقى قبل الإيه؟ الإحرام يتطيب ويدهن، لكن بمجرد الإحرام لا يجوز له أن يفعل، هذا يعتبر من المحظورات. طيب لو بقي أثر الطيب فيما بعد، هل هذا يضر؟ لا يضر، طالما أنه بدأ ووضع الدهن على الشعر وهذه الأشياء. فالتلبيد شيء ثابت بيوضع كالصمغ أو أنواع معينة من شمع العسل أو غيره يسكن به الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنه. من هي حفصة؟ حفصة بنت عمر. سيرين مين قال لي سيرين؟ أنا قلت كده عشان واحد يقول لي عارف إن في واحد نايم هيقول لي سيرين. أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقلنا بأن حج النبي صلى الله عليه وسلم هو قارن بين العمرة والحج أو الحج والحج. فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجتي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قال: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قال: وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قال: وللمقصرين. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قول الحلق والتقصير عند الإحلال. الحلق والتقصير عند الإحلال. وقلنا بأن الإحلال يكون بماذا؟ بماذا؟ واحد يوم النحر وروح حلق يحل على طول يعني، فبعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقع الحل الأول، ويكون أيضا معه الحلق أو التقصير. والحلق هو أن يحلق الشعر كله، شعر الرأس. وحلق الرأس عند العرب مثلة، يعني لما إنسان عاوزين مثلا يعذبوه يحلوا فيه نكاية يحلق شعر، فحلق الشعر مثلة عند العرب. ونظرا لأن طبعا شكل الحلق يكون في نوع من الجز والقطع، حتى أن من العلماء من قال اختلفوا في دية من قص شعر آخر، كان واحد قص شعر واحد، أي نوع العقاب الذي ينزل فيه؟ دل هذا على أن طبعا الشعر يعد من صفة الإنسان الجبلي، مع اختلاف الصورة بين الرجل وبين المرأة. فحلق الشعر مثلة، وهذه المثلة شرعت في مناسك الحج من باب التذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أي لا تفعل إلا في الحج من باب التعبد لله سبحانه وتعالى. فالأصل هو الحلق، وأيضا من لم يستطع الحلق لأي سبب أو لأي علة جاز التقصير، جاز الإيه؟ التقصير. وعلى هذا الحلق عموما لا يجوز إلا في نسك، الحلق عموما لا يجوز إلا في نسك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أقوام من الخوارج، من الخوارج ولا الخوارج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات منها سيماهم التحليق، صفتهم أنهم يعني متميزون بحلق الشعر، سماهم التحليق. وعلى هذا الإنسان لابد أن يعني يلتزم السنة بالشعر، إما أن يكون مقصرا قصير، وإما أن يكون له وفرة أو ثم كما كان حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا العلماء قالوا هناك سنن عادة وسنن عبادة، سنن عادة وسنن عبادة. هذا التقسيم محدث، هذا التقسيم، لأن أهل الأصول لما جاءوا يقسموا ما في الكتاب وما في السنة قسموا إلى أشياء، الأحكام الخمسة، نوع العبد بهذه الصورة، هذا ركن، هذا واجب، هذا يعني هذا التقسيم حسن. ولكن هناك بعض الفقهاء فرق، تجاوز الحد في هذا وأخرج الأمور عن غير موضعها، إذ مجمل التأسس بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحب، مجمل التأسس مجرد أن تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثيابا معينة، أو انتعل نعلا معينة، أو أكل أكلا معينة، أو شرب شربا معينة، أو فعل أي شيء، بمجرد أن تسمع هذا ومن باب محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم تتأسى به في أي شيء تؤجر عليه. وربنا عز وجل أطلق هذا، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما قال هذا عادة وهذه عبادة وهذا كذا، ما قال، قال عز وجل أسوة حسنة. فإطلاق التأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بلا حد، وما عاب أحد على تعنت ابن عمر رضي الله عنهما في تشديده ومتابعته حتى لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجرد ابن عمر يعني يأتي لأشياء يعني ربما لم يفعلها غيره، يكون ابن عمر ربما يسير ويحتسب أن قدم دابته تضع موضع قدم دابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يسير في خطى وقدمه تقع على موقع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصلي في مكان معين رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان أو إلى آخره. فلذلك إطلاق التأسي مهم جدا، وهذا من باب يعني هذا الذي يعني البعض يعد التقسيمات يقول لك هذه كذا وهذه كذا، هذا من باب الجفاء، من باب الجفاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم ويحافظ على غطاء الرأس، ونرى الكثير من السلفيين ومن طلبة العلم ومن الأفاضل من يكون دائما حاسر الرأس. يا أخوانا نحن ألفنا عادات أعجمية، وإن لم نتخلى عن هذه العادات هلكنا. يتخيلوا مثلا يعني اليهود بعد الإسلام يبثون فينا أشياء في الفترة وجيزة جدا في أثناء حربنا مع إسرائيل 67 و66، ظهرت أنواع من النعال، أنواع من النعال، نعل يلبس بالقدم ويباع في الأسواق، نعل اسمه خديوجة وعيوشة وزنوبة، وينادى في الأسواق هل خدوجة كذا والعيوشة كذا مش عارف. وأكيد من عاصر هذا سمع عنها، سمي النعل على اسم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، خدوجة خديجة، عيوشة عائشة، زنوبة زينب رضي الله عنها. فما بقي لنا يعني إن سرنا خلف ركاب القوم. ودائما يا أخوانا الإنسان إذا تساهل في القليل لا بد أن ينزل إلى الكثير، ما أظن أحد يقف يقف، إما أن تتقدم وإما أن تتأخر، إما تكون ملتزما التزاما كليا قد ملأ حب النبي صلى الله عليه وسلم مشاش قلبك، حب ليس بعده حب، أنت لم ترى ولم تسمعه، ولكن لعظم محبتك لربك أحببت نبيا، فحبك لهذا النبي يدفعك أن تسمع بأي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون أنت من أول الناس للالتزام به واتباعه ومحبته حتى ولو خالفك الناس. لكن نحن نأتي الذكية دي يعني هذا سنة، يعني وصلنا لحد يعني الخواص يقولون سنة عادة وسنة عبادة، مش غير الخواص من بعض الأفاضل من علماء وغيره يقول لك أخواننا ده واجب وده سنة. ما معنى السنة عندهم؟ كما يقول الخواص الخواص إن هذه عادة، كلمة سنة دي مش مشكلة، إن قف سنة، اللحية سنة، الفابي سنة، سنة سنة سنة سنة إلى آخره، وصل الحال بالبعض إلى القرآن فقط، لنأخذ بما شرع عليه يسلم، كأنه لا نبي لنا، إلغي موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل الحال وزاد إلى بدع عظام، حتى أن هناك من يكفر ويسب جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا القلة القليل. حتى يعني أذكر مقالة أو كلمة لأحد أهل الفضل يقول لو ذهبنا إلى اليهود وقلنا لهم من أفضل أصحاب موسى، يقولوا مين؟ أصحابه أصحاب موسى اللي هم اللي معاه هم أفضل الناس بعد موسى عليه السلام، ما فيهم هارون ومن على شكلة هارون من أصحاب موسى. ولو قلنا للنصارى من أفضل الناس بعد عيسى؟ أصحاب حواريه أصحاب. ولو قلنا لبعض طوائف المسلمين، بعض طوائف المسلمين كالشيعة مثلا اللي هم الاثنى عشرية والرافض، من أسوأ الخلق بعد نبيكم؟ هيقولوا أصحاب. لو قلنا لهم من أسوأ الخلق، يعني هم أفضل اليهود أو النصارى أو أصحاب محمد، لقالوا أصحاب. إذن الجفاء يبدأ من قطر، من قطر. لذلك من أنصح نفسي وإخواني نحن نتشدد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكلمة فاتبعوني ليس تفصيل، تبع مطلق. نرى حال الصحابة رضي الله عنهم، مجرد الشك المنظر الكلمة. يعني مثلا كما روى البخاري عن أنس قال كنت في بيت أبي طلحة قائما أسقي فلانا وفلانا الخمر، فإذا بمناد ينادي ألا إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة أرقها يا أنس، فصارت الخمر